السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم وجعل في الدرس مثواي مثواكم. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. أذكر نفسي وأذكركم بقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيرجع بناقتين كوماوين دون ما إثم ولا قطيعة رحم؟ فقال الصحابة: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: أن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. صحيح نحن نجتمع في هذا البيت، بيت الله تبارك وتعالى، كل جمعة ليلة السبت، ونسأل الله تبارك أن لا يحرمنا الأجر، ونتعلم كتاب الله تبارك وتعالى، فيصدق علينا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأن تكون لنا ذخرا عند الله جل في علاه. ونحن في ليلة السبت، ليلة 16 من شهر ربيع الأول لسنة 40 و400 بعد الألف، والموافق لليلة 24 من شهر نوفمبر لسنة 18 و2000 من الميلاد كما يزعمون. هكذا تريد؟ طيب، ما في مشكلة. ونحن في ضحية الصديق في مسجد موضي حفظها الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ولقد عفا عنكم، والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون. هذه الآيات، الآية 49 بعد 100 من سورة آل عمران وما جاء بعدها، يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. ومر بنا كثيرا أننا إذا سمعنا يا أيها الذين آمنوا أو قرأنا يا أيها الذين آمنوا فهو خير يأمرنا الله به أو شر يحذرنا منه سبحانه وتعالى. وهنا شيء يحذرنا الله تبارك وتعالى منه، فيقول: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. إن تطيعوا الذين كفروا، هنا مسألتان: نطيعهم في ماذا؟ ومن هؤلاء الكفار؟ أما إن تطيعوا الذين كفروا، ذكر أهل العلم أن المقصود هنا أن تطيعوهم في شيء تتقربون به إلى الله، يعني في أمور الدين وليس أمور الدنيا. فيجوز لنا أن نطيعهم في أمور الدنيا، فمثلا يكون طبيبا غير مسلم، أو يكون مهندسا غير مسلم، أو يكون باحثا غير مسلم، يعني في أمور الدنيا ووثقنا به لا مانع أن نطيعه. ولكن هنا المقصود أن تطيعوهم فيما يقربكم إلى الله، أن تطيعوهم في عبادة الله تبارك وتعالى، أي تطيعوهم في الدين. أما في أمور الدنيا فهي غير داخلة هنا كما نص على ذلك أهل العلم، وإنما المقصود هنا إن تطيعوا الذين كفروا، أي في أمور الدين، الدين هم يتبعونكم، أما الدنيا فالذي يبرز فيها يطاع، وأما هنا فالمقصود أمور الدين. إن تطيعوا الذين كفروا، من هؤلاء الذين كفروا؟ هل هم اليهود؟ هل هم النصارى؟ هل هم المنافقون؟ هل هم في زمن النبي؟ هل هم في كل زمن؟ الظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن هذه الآيات في المنافقين الذين سيأتي ذكرهم بعد ذلك في قول الله تبارك وتعالى عنهم أنهم قالوا لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا لما رجعوا بثلث الجيش وعملوا الربكة داخل صفوف المسلمين، أو يكون من الذين كفروا اللي هم اليهود الذين كانوا في المدينة، وهذا أيضا وارد لأنهم حاولوا أن يخذلوا المؤمنين عن القتال. أما النصارى فلم يكن لهم ذكر إلى الآن، يعني لا هم عايشين في المدينة ولا لهم احتكاك مع المسلمين. أول لقاء أو شيء مع النصارى وكان في مؤتة بعد ذلك، لكن الآن نحن نتكلم عن أحد في السنة الثالثة من الهجرة، لم يكن للنصارى ذكر إلى الآن. وهل هذه الآية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه، أو حتى في يومنا هذا أننا لا نطيع الكفار في أمور ديننا الذي يظهر أنها نص عام؟ هذه الآية في كل زمان وفي كل ولكل أحد. إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم، أي لا يريدون لكم الخير، كما قال سبحانه وتعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وقال سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، إذن لا يريدون لكم الخير. هذا نص من ربنا سبحانه وتعالى في أمور الدين، لا يريدوننا الخير، يريدوننا أن نكون مثلهم، ولذا قال فتنقلبوا خاسرين، يردوكم على أعقاب فتنقلبوا، يعني خسارة، طاعتهم خسارة، نص من الله تبارك وتعالى. يردوكم على أعقابكم أي إلى الخلف، لا تتقدمون بل تتأخرون، فتنقلبوا أي إلى ربكم خاسرين، لأنكم عصيتم الله تبارك وتعالى وأطعتم من أمركم الله تبارك وتعالى بمخالفتهم. وإذا قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال بل الله مولاكم، أي بل طاعة الله مولاكم، بل طاعة الله مولاكم، لا تطيعوا هؤلاء وإنما أطيعوا الله، لأنه هو مولاكم وهو الذي يريد لكم الخير، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، الله يريد لكم الخير، هؤلاء لا يريدون لكم الخير. بل الله مولاكم أي بل أطيعوا الله مولاكم سبحانه وتعالى، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، أي أن الله تبارك وتعالى هو الذي ينصر، ليس هؤلاء إذا قال افعلوا كذا تنتصرون عليهم، لا تطيعوهم، أطيعوا الله مولاكم وهو الذي ينصركم سبحانه وتعالى، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ثم قال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، الآن هو يتكلم الآن يعني بعد يعني انتهاء غزوة أحد، وسنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب أي فيما سيأتي، فيما سيأتي. والله تبارك وتعالى القلوب بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف شاء سبحانه وتعالى، فإذا ألقى الرعب في القلوب انتهت، كما قال الله تبارك وتعالى عن يهود بني النضير في غزوة بني النضير بعد الخندق، لما أمر الله تبارك وتعالى بقتالهم سبحانه وتعالى يهود بني النضير، الله تبارك وتعالى ألقى الرعب في قلوبهم، قال يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. هؤلاء بني النضير ألقى الله الرعب في قلوبهم فدمروا بيوتهم، فالله تبارك وتعالى قادر على أن يلقي الرعب في قلوب الكافرين في أي زمان وفي أي مكان ومع أي أحد سبحانه وتعالى، لأن النصر بيده سبحانه وتعالى، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. القضية سهلة عند الله تبارك وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فالله إذا ألقى الرعب في قلوبهم انتهت المعركة خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نصرت بالرعب مسيرة شهر. تصوروا جيش الروم في تبوك، النبي انطلق لقتال الروم في تبوك، ألقى الله الرعب في قلوبهم قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم. تركوا الغنائم وانصرفوا إلى بيوتهم هربا قبل القتال، قبل القتال. المهم أن تصدق مع الله، إذا صدقنا مع الله تبارك وتعالى جعل كل شيء هينا سبحانه وتعالى. والرعب هو الخوف الشديد، وفيها قراءتان الرعب والرعب، يعني بسكون العين وبضمها، وهذه ليست يعني قراءة هنا، هي استعمال كلمة هكذا. يعني هناك قبائل من العرب تقول الرعب، هناك قبائل العرب تقول الرعب. ففي كل القرآن الرعب تقرأ الربع، الرعب في كل القرآن، مثل حسبة وحسبة في كل القرآن، حسبة تقرأ حسبة، يحسبون يحسبون كل القرآن. وفي كل القرآن بيوت وتقرأ بيوت، يعني بكسر الباء أو بضم الباء، لأنها لغات عربية، هذه لغات عربية أساس أن القرآن نزل يعني للتخفيف على العرب الذين ما يعرفون يقولون بيوت، كل يقولون بيوت. والعرب اللي ما يقولون حسبة يقولون حسبة، والعرب اللي ما يقولون رعب يقولون رعب مثلا. فجاء القرآن على لسان هؤلاء وعلى لسان هؤلاء ليسهل تلقيه من قبلهم. يقول الله تبارك سنلقي، وهذه سنلقي ولم يقل سألقي للتعظيم، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بسبب إشراكهم بما أشركوا، أي بسبب أنهم مشركون سنلقي في قلوبهم الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي لم يأذن لهم بذلك سبحانه وتعالى. وما لم ينزل وما لم ينزل قراءتان أيضا، ينزل وينزل، والسلطان الإذن، أي لم يأذن الله لهم بالشرك سبحانه وتعالى، وإنما أمرهم الله بعبادته وحده سبحانه وتعالى. ثم ختمها بقوله مأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. المأوى هي المنزل الذي يلجأ إليه الإنسان، والمثوى هو المرجع، عفوا المأوى هو المرجع، والمثوى هو المكان الذي يستقرون فيه، المثوى هو المكان الذي يستقرون فيه النهائي. قال مأواهم النار، أي يأوون إلى النار والعياذ بالله، وبئس مثوى الظالمين، أي هذا المثوى الذي يستقرون فيه بئس المثوى. ولكن السبب أنهم ظالمون، هم اختاروا هذا المثوى، هم اختاروا هذا المثوى، أعاذنا الله وإياكم منه. ثم قال ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. صدقكم الله وعده، أي إن تنصروا الله ينصركم، هذا وعده، هذا وعده، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وأن الله ينصركم على القوم الكافرين، هذا وعده سبحانه وتعالى. وصدقكم وعده في بداية معركة أحد، لما كنتم مع الله، لما التزمتم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، صدقكم الله وعده. إذ تحسونهم، بيتحسونهم أي تقتلونهم قتلا ذريعا، الحس هو القتل الذريع الكثير. وهذا يظهر لنا أن في معركة أحد قتل من المشركين عدد لا بأس به، قتل من المشركين عدد لا بأس به، صحيح قتل من المسلمين 70، لكن أيضا قتل من المشركين خاصة في أول المعركة، وانتصر المسلمون وهرب المشركون، يعني المعركة كانت حسمت من البداية، لكن قدر الله لما ترك الرماة مكانهم انقلبت الطاولة على المسلمين. الله سبحانه يقول لقد صدقكم الله وعده لما كنتم معه، لما أطعتم رسوله صدقكم الله وعده، وهو انتصاركم. ولذلك إذ تحسونهم بإذنه، أي يوم أن كنتم تقتلونهم بإذنه، بإذنه القدري وإذنه الشرعي. أما إذنه الشرعي قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، أمر الله بقتالهم، وأما إذنه القدري فتمكين المسلمين من رقاب المشركين، هذا إذنه القدري سبحانه وتعالى. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. إذن الخطأ جاء منكم، التقصير جاء منكم، ولذا جاءتكم العقوبة من الله تبارك وتعالى. حتى إذا فشلتم، يعني نصركم الله ومكنكم منهم وصدقكم وعده سبحانه وتعالى، ثم أنتم فشلتم. يخاطب المؤمنين، لأن في بداية الآية أيها الذين آمنوا، حتى إذا فشلتم أيها المؤمنين، أي جبنتم وضعفتم وتنازعتم في الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام كله للرماة الذين كانوا على جبل أحد، جبل الرماة اللي بجانب جبل أحد، الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو رأيتمونا تخطفون الطير لا تتحركوا من مكانكم. هؤلاء لما ظنوا أن المعركة انتهت وهرب الكفار ولحق بهم المسلمون، فقالوا إذن ننزل من مكاننا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبرحوا مكانكم، فتركوا مكانهم وصار نزاع بينهم. بعضهم يقول، ومنهم عبد الله بن جبير اللي هو قائدهم، قائد الرماة، يقول لهم الرسول قال لا تتحركوا من مكانكم، هم يردون عليه انتهت المعركة، هو يقول لهم ولو الرسول يقول لا تتحركوا من مكانكم، يقول انتهت، فصار نزاع بينهم. مجموعة تقول ابقوا في مكانكم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومجموعة أخرى تقول انتهت المعركة، نريد أن ننزل نأخذ الغنائم حالنا حال غيرنا. هذا التنازع اللي صار بينهم، ناس تقول ابقوا وناس تقول لا تبقوا، حتى إذا فشلتم في أن تبقوا على ما كنتم عليه وجبنتم وتنازعتم في الأمر، أي أمر البقاء، وعصيتم أمر النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ما أراكم ما تحبون، النصر على الكفار هذا الذي تحبونه، انتهت المعركة، لماذا عصيتم؟ ثم أراكم ما تحبون، ثم قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يقول عبد الله بن مسعود ما كنت أظن أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تصدق فيه هذه الآية حتى نزلت في أحد، أن فعلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يحب الدنيا. وهؤلاء منكم من يريد الدنيا، هؤلاء يعني إرادتهم للدنيا هو الحصول على الغنيمة، مع أنهم صادقون مع الله تبارك، مجاهدون في سبيل الله، بل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤمنون أتقياء، لكن النفس قد تغلب الإنسان أحيانا، بعد ما أراكم ما تحبون الغنيمة وكذا، فعصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا حتى هذه المعصية كانت عن يعني اجتهاد خاطئ، اجتهاد خاطئ، ظنوا أن المعركة قد انتهت، يعني لا يقصدون المعصية، يعني لم يقل لهم مثلا عبد الله بن جبير الرسول قال لا تتحركوا مكانكم، فقالوا له لا نريد أن نتحرك، لا، قالوا انتهت المعركة، يعني وقعت لهم شبهة، وقعت لهم شبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لا تتحركوا حتى تنتهي المعركة، والمعركة قد انتهت، يعني يظنون النبي الآن أذن لهم، كأنهم يقول لو النبي موجود كان قال انطلقوا خلاص انتهت المعركة. فأيضا يعني هم ليس عن معصية بحتة، وإنما عن توهم أو اشتباه أو اجتهاد خاطئ، ومع هذا لامهم الله تبارك وتعالى. وذلك يقول حسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى هؤلاء قاتلوا مع رسول الله مؤمنون، ناداهم الله بنداء الإيمان يا أيها الذين آمنوا جاهدوا مع في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر جاءتهم العقوبة من الله، والآن فساق عصاة ويأتون يقول لماذا لا ينصرنا الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يبتلي المؤمنين، يختبرهم سبحانه وتعالى، ينظر مدى طاعتهم. يقول حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ثم قال ولقد عفا عنكم. طمنهم بعد أن عاتبهم عتابا شديدا وبين خطلهم وخطأهم سبحانه وتعالى طمأنهم فقال ولقد عفا عنكم. هذا العفو من الله تبارك وتعالى قيل عفا عنكم أي سامحكم على هذه المعصية لأنهم ندموا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ندموا وتابوا فعفى الله عنهم. أو ولقد عفا عنكم أي أن الله لم يمكنهم من استئصالكم لأن الدائرة دارت على المسلمين وصار المسلمون بين فكي الكماشة وصار القتل في المسلمين بعد أن كان النصر لهم صار القتل فيهم. ثم قدر الله تبارك وتعالى أنه مجرد أن أشيع أن النبي قتل صلى الله عليه وسلم توقف الكفار عن القتال وقيل قال بعض أهل هنا ألقى الله الرعب في قلوبهم أي توقفوا عن القتال وإلا كان الله ممكن أن يسلطهم عليهم ويستأصلوا المسلمين بل ويدخلوا المدينة لأن الآن يعني صارت عندهم شجاعة وقوة ويسمونها نشوة الانتصار الآن عندهم. لكن الله تبارك يقول لعد غفى عنكم أنه لم يمكنهم من استئصالكم هذا عفوه سبحانه وتعالى والله ذو فضل على أي وإن عصوا ما أترككم يقول الله تبارك وتعالى أنا معكم لكن أؤدبكم ألومكم أعاتبكم على ما وقع منكم من الخطأ والخطل. وهنا بعض أهل العلم يقول ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونه حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم. أين الجواب؟ بعضهم قال الجواب حتى إذا فشلتم وتنازعتم عصيتم هذا الجواب فتكون الواو زائدة أو يكون فيها تقديم وتأخير فيكون المعنى حتى إذا تنازعتم وعصيتم فشلتم فيكون الفشل هو النتيجة. وبعضهم قال لا تكون النتيجة حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون ثم صرفكم هذا هو الجواب صرفكم عنهم ليبتليكم. وكلها يعني سائغة كلها يعني يمكن قبولها بهذه الصورة. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ابتلاء ليبتليكم هنا الابتلاء من الله تبارك وهذه مهمة جدا. لو كان المسلمون في بدر انتصروا في أحد انتصروا في الخندق انتصروا في الأحزاب انتصروا في فتح الحديبية انتصروا في فتح خيبر انتصروا فتح مكة حنين تبوك انتصر كل المنافقين يدخلون في الإسلام. لكن متى تتميز الصفوف؟ لما تصير هالأشياء هذه تتميزهم خسارة شوي هنا يظهر المنافقون يظهرون نفاقهم يظهرون فرحهم بخسارة المسلمين. فمن رحمة الله تبارك وتعالى أن هذه المصائب يعني تظهر وجوه الكفر والنفاق وكذا. ولذا قال القائل جزى الله المصائب كل خير بها أعرف عدوي من صديقي. يعني أحيانا الواحد ما يعرف صديقه إذا كان كله غني كله عنده خير كله متى يعرف صديقه من عدوه؟ إذا انكسر اللي كانوا يتمصلحون منه هذا يتركونه خلاص لأن كانوا معه لأن مصلح. لكن اللي يحب لذاته وكذا لا يبقى معه. كذلك هنا الذين مع المسلمين كل انتصار كل غنائم كل خير كل كذا كل كذا فهم معهم. لكن هذا الموقف هنا يتبين هنا يظهر المنافقون يتشمتون بالمسلمين الكفار يتشمتون بالمسلمين يظهرون عداءهم مثل الأحزاب غزوة الأحزاب لما حاصر المشركون أهل المدينة اليهود أظهروا عداءهم حتى قال سعد بن عبادة وسعد بن معاذ رعل وعرينة يعني يتشمتون بنا ويريدون قتلنا معهم. ففي مثل هذه المصائب تتميز الصفوف وهذه تميز الصفوف هذه نعمة من الله تبارك وتعالى. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. وهذه كما قلنا بشرى من الله لهم أني سامحتكم على هذا والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون أي واذكروا إذ تصعدون, أو ولقد عفى عنكم إذ تصعدون يعني لما هربتم, لما صار القتل في المسلمين وترك الرماة أماكنهم وأخذها الكفار وصار المسلمون في الوسط ما يدرون من أين تأتيهم الضربة, بدأوا يهربون في كل مكان كما قال إذ تصعدون ولا تلون على حكي واحد نفسي نفسي. تصعدون أي تجرون في الصعداء, الصعداء يعني الأرض المنبثقة, كل يهرب لأن أشيع أن النبي قتل, الضرب يأتي من كل مكان, السهام تأتي من كل مكان, فصارت فوضى في صفوف المسلمين. إذ تصعدون ولا تلون على أحد ثم قال والرسول يدعوكم في أخراكم, يعني الرسول لم يهرب صلى الله عليه وسلم. وهذا بيان شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان إذا اشتد البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم, وكان النبي أشجع الناس صلى الله عليه وسلم. في حديث أنس أنه يقول سمعنا وجبة أي صوتا في المدينة فخرجنا فإذا النبي راجع يقول لن تراعوا لن تراعوا, خرج على فرس عري يعني بدون سرج من شجاعته صلى الله عليه وسلم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم, يعني لم يهرب, يناديكم هو المتأخر باقي هناك ارجعوا هلم إلي, فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. هذه الآية ظاهرها الإشكال, أثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا. عادة الإنسان إذا أصيب بغم يحزن, فإذا جاء غم آخر زاد الحزن. هنا يقول أثابكم غما بغم لكي لا تحزن, واضحة الآية يعني كيف غم بغم لكي لا نحزن. عادة الغم بعد الغم يزيد الحزن, هنا يقول لا الغم بعد الغم يذهب الحزن لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. قال أهل العلم الغم الأول من جهتين, الغنائم راحت بعد أن كانوا إيش سيأخذون الغنائم وانتصروا وانتهى الأمر بعد ما أراكم ما تحبون وهي الغنائم, ثم فجأة صاروا هم غنائم بعد أن كانوا يريدون أن يأخذوا الغنائم صار القتل فيهم الآن, وأيضا القتل الذي وقع فيهم قتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الغم الأول, فوات الغنائم والقتل الذي وقع فيهم. طيب أثابكم غما. ما هو الغم الثاني الذي أصابهم؟ هو خبر وفاة النبي لما قال ابن قميء قتلت محمدا صلى الله عليه وسلم. قتلت محمدا لما قالها ابن قميئة هذه مصيبة أعظم من مصيبة القتل الذي وقع فيهم وأعظم من مصيبة الغنائم التي فاتتهم. فأثابكم غما أي وفاة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم بغم الذي وقع عليكم في فوات الغنائم والقتل الذي وقع فيكم لكي لا تحزن. كيف ما نحزن؟ لأنه بعد أن قالوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم هذه نستهم المصيبة الأولى لأنها أعظم منها أعظم منها. ثم قال لا لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم فهانت الأولى, حتى الأولى هانت. وأنا أضرب لكم مثالا الآن, لو أن إنسانا قالوا له احترق بيتك أم بكرة أبي, البيت كله احترق, هذا غم ولا ما هو غم؟ غم غم عظيم. ويأتي طالع البيت والخسائر يحسبها وكذا كم ضاع كيف أبني بيت جديدا كيف أشتري, المهم حؤسة عند الآن هذا غم. لكن لو قالوا له احترق بيتك هذا غم, ثم قالوا له أمك وأبوك وزوجتك وأولادك في البيت هذا غم ثاني ولا لا؟ هذا غم ثاني. يعني الحال المصيبة الأولى احترق البيت, جاء تلفون آخر أو أحد قال ترى أمك وأبوك وزوجتك الله يعظم أجرك وعيالك كلهم احترقوا في البيت, هذه أعظم ولا الأولى؟ الثانية أعظم. بينما هو كذلك يكاد يفقد عقله من ما حصل جاءه جاره فقال له أبشر ترمك وبوك وزوجتك العيال عندنا في البيت. طيب طلعناهم من الباب الخلفي. شو يسوي هذا الإنسان؟ يمكن يسجد شكر، صحيح؟ يسجد شكرا. قلت بيتك محترق تسجد شكرا؟ قال يا معود أهم شيء العيال والزوجة والأم والأب نجوا. إيه والله أسجد شكر. طز في البيت، ما أريد البيت، المهم هؤلاء نجوا. لكن لو من أول هم معه، أم أبو زوجته وعياله معه، كان للحين زعلان، صحيح؟ فالغم الثاني أذهب الغم الأول، ثم ظهر أن الغم الثاني إيش؟ غير صحيح، فهان عنده الغم الأول. فإذا الغم الأول القتل الذي وقع فيهم والخسارة التي ذهبت عليهم، ثم جاء الغم الثاني وهو مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأنساهم الغم الأول، ثم ظهر أن الغم الثاني إيش؟ غير صحيح، وأن النبي لم يمت صلى الله عليه وسلم. فلما يقول لهم قتل طاهر قالوا يروح، بس أهم شيء الرسول موجود صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى الآية والعلم عند الله تبارك وتعالى. فأثابكم غما وهو مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، بغم وهو ما فاتكم من الغنائم وما قتل ومن قتل منكم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. هذا الذي يظهر، والعلم عند الله تبارك وتعالى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.